طيب تفضل. الحمد لله والصلاة والسلام رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب إذا دخل المسجد فليركع ركعتين. ثم قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن عمرو بن سليم الزرقي عن أبي قتادة السلمي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس. قال الإمام البخاري: باب إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس، يعني هذا باب حكم كذا فليركع، إما أن يكون وجوبا وإما ماذا استحبابا بحسب الحال، يعني من السياق بتاعه هو لم يحدد، وإنما نعتبر ما ساقه من النص كأنه يستفيد منه الوجوب، يعني نعتبر ذلك، فلأنه هو ما حدد يعني حكم ذلك، وإنما نستطيع أن نقول أنه حكم على ذلك بقوله: إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس، لأنه قال فليركع ركعتين قبل أن يجلس دليل على وجوب ذلك، واضح؟ ثم قال رحمه: باب إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس، وهو طرف من الحديث الذي ذكره هو التبويب في حد ذاته، وهذا أولى شيء في التبويبات، التبويب يكون ماذا؟ من الحديث. هذه نحكي الإشكالية كلية التي يريد أن يقوله وما يستطيع أن أي إنسان يعترض عليه في ذا في اعتراضه. ثم قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن عمرو بن سليم الزرقي عن أبي قتادة السلمي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس. هو الآن ما قال إيش الحكم وجوب، لكن إذا قرأنا النص فليركع ركعتين قبل أن يسجد نستطيع أن نقول البخاري يريد بذلك ماذا؟ الوجوب. لكن أكثر أهل العلم يحملوا قول البخاري ليس على الوجوب، لا، اعتمادا على قوله لا أزيد على ذلك، وإنما قول النبي قال المولى عز وجل لا أزيد على ذلك، وثبت عنه أنه قال عليه الصلاة والسلام يعني لا أزيد على ذلك من صلوات التي هي من جنس الفريضة، قال هن 50 هم 5 وفي الأجر 50، لا أزيد على ذلك المقصود به من الفرائض التي نزلها الله إلى 5، هذا مقصود من النص النبوي، ليس المقصود من النص النبوي أن الله لا يوجب أشياء أخرى من الصلوات، لا يستفاد ذلك، وإنما المولى عز وجل لما في الإسراء والمعراج فرض 50 صلاة ثم نزل النبي ب50 صلاة فاعترض موسى، وهذا يسمى ماذا؟ ايش يسموها؟ المعرفة بالواقع. موسى ساس مع بني إسرائيل وتعب، قال إن قومك لا يستطيعون، ارجع فاطلب ربك يخفف، والنبي راجع جاي بينهم حتى النبي استحيا، فقال المولى عز وجل هن 5 لا أزيد على ذلك من جنس ذلك، لازم يفهم هذا الفهم الصحيح، وإلا يصبح في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم تعارض، لما قال إن الله زادكم صلاة بين صلاة المغرب العشاء وصلاة الفجر، وهي صلاة ماذا؟ الوتر، وسمى ماذا؟ زادكم، معناتها هذه الزيادة لازم نفهمها ليس من جنس تلك الصلوات، ولهذا صلىها النبي على ماذا؟ على الراحلة. نستفيد وجوب الوتر من هذا، يعني الوجوب، وهو ليس كوجوب ماذا؟ الصلوات الخمس، حتى تكون النصوص ماشية في مسار واحد ومجتمعة مع بعضها البعض، وهذا الذي يجعلنا نقول بأن لله أن يوجب ورسوله صلى الله عليه وسلم أن يوجب على المسلمين صلوات أخرى دون الخمس صلوات لا تكون في الإجابة في نفس ماذا؟ المرتبة، ومن جملتها صلاة ركعتين تحت المسجد، لأن أكثر أهل العلم الذين قالوا لعدم الوجوب عمدتهم في ذلك لا أزيد على ذلك، ونقول لهم فقد زاد النبي، واضح؟ إذن هذا يجعلنا لا بد أن نجمع بين زور، وإلا يصبح في قول زاد إن الله زادكم صلاة المسجد، ماذا يصبح؟ يصبح إشكالية فيها، يصبح تعارض بين قول الله وقول قول الرسول، ولهذا عائشة رضي الله تعالى عنها وارضاها ماذا حصل لها؟ حصل لها تعارض، قال كيف تقول هذا والله تبارك وتعالى يقول وأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا، هو قال من نوقش الحساب عذب. زاد قال لا أزيد وزاد. لا لا في شرع شرعة التشريع خمس سنوات مش ذاك صاحب الواحد ما نتكلم على نتكلم على فرض خمس صلوات اي نعم في فرض خمس صلوات مش لا اتكلم على قرط الاعرابي وذلك هذاك الوقت انا قد افهم لا ازيد على ذلك من الاشياء التي هي ليست واجبه ثم اوجبها لا هذيك عندي سهله جدا هذيك لكن انا اتكلم بين لا ازيد على ذلك هي خمس ولا ازيد على ذلك في الفرض وبين قول الرسول زادكم صلاة يصبح تعارض ولهذا لا بد من توجيه سليم المقصود بذلك لا أزيد على ذلك من جنس الصلوات الخمس وأزيد على ذلك من الصلوات التي أفرضها فرضا وإم أوجبها وجوبا وإلا نافلة وهي زيادات كذلك ولا لا نوه زياداتهم لا زال هي قالوا إلا أن تخطب خمس صلوات إلا أن تتطوع قال لا أزيد على ذلك معناتها هذه إلا أن تتطوع اسمعنا فيها زيادة لكن هذه الزيادة ما هيش مرتبة واحدة مع الفريضة لأن النبي قالوا إلا أن تطوع قالوا رو فيه زيادة خمس صلوات إلا أن تطوع أو فيه زيادة قالوا لا أزيد على ذلك قالوا لا ما أزيد خمسة فقط إذن هذه القول زيادة وزيادة يصبح لها ليس هناك تعارض بين قول الرسول صلى الله عليه وسلم دليل على أن الخمس صلوات لا يوجد عليها خمسا عند الله عز وجل وفرائض وتصلى كما هي على الأرض وتصلى على الدابة لما زاد الوتر أصبح الوتر صلاة زايدة يعني فرض أو وجوبا واجب إذن تصلى على الراحلة وتقضى يعني تقضى كما نام عن وتره فليصليه ما تذكره لغير ذلك إذن هذا ما عندنا ومن هذا القبيل نستطيع أن نقول كذلك تحية المسجد هي ماذا؟ واجبة ولو أن المجدوب الهواري وهو واحد من الطلبة الذي درس معي أنا في الجامعة الإسلامية قديما ألف رسالة في ذلك ووصل إلى ماذا؟ إلى عدم الوجوب وثم أوجب صلاة ماذا؟ العيد اللي يقول لا أزيد على ذلك حتى صلاة العيد ماذا؟ لا يجيب صلاة الجنازة إذا تقوها الناس كامل لا يجيب لا تجب إلى غير ذلك النصوص الواردة في هذا يعني صلاة تحية المسجد ما الآن مسح بعد أبحث قال باب الداخل المسجد لك ركعين على أبي قتادة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دخلت المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس بين ظهراني الناس قال فجلست فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منعك أن تركع ركعتين قبل أن تجلس قال فقلت يا رسول الله رأيتك جالسا والناس جلوسا قال إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين وفي رواية زاد هذه رواية الأولى تاع مسلم وفي رواية زاد ثم ليقعد بعد إن شاء أو ليذهب لحاجته ثم ليقعد بعد ذلك أو ليذهب لحاجته واضح الحين يعني في هذا النص هذا أن النبي أمر لما جلس ولم يصلي أنكر عليه قال ما منعك أن تركع ركعتين قبل أن تجلس قال شفتك جالس جلست أنا حتى لا أصلي في هذا الوقت ماذا قال له قال له إذا دخل أحدكم المجلس فلا يجلس حتى يركع ركعتين إذن هذا يعني بالنسبة لي أنا ممكن هذا فيه وجه للاستدلال يمكن يقول واحد لم يأمره بماذا بالصلاة لكن ما أظن أن الصحابي لما قال له إذا دخل أحدكم فليجلس قبل أن يصلي لا يفهم أنه يجب عليه أن يصلي يعني ممكن هذا قد يستدل بعض به بعض أهل العلم يقول لك ها ما صلى والنبي أقره لكن ليس حاولت نبحث يعني لعلي أجد لفظ يساعد على أنه صلى ما جدد بقارحها والبحث موجود يعني إشارة لكن أنا عندي أن الصحابي قال فإذا دخل المسجد فلا يجلس حتى يركعتين يقوم ويصلي ثم قال ثم ليقعد بعد إن شاء أو ليذهب يؤكد هذا المعنى الذي قلته الآن حديث جابر رضي الله تعالى عنه وارضاه الذي مضى صح ولا لا صح ولا لا هذا المعنى أمره صلى الله عليه وسلم لما لما جاء جابر يتقاضى حقه من النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد قال مسعر أراه قال ذوحا فقال صلي ركعتين وكان له عليه دين فقضى وكان له عليه دين فقضاني وزادني يعني لما دخل كان لابد من تحية المسجد وهنا في فائدة أردتها وقصدتها ما أظن واحد منكم تنبه إليها إيش هي الفائدة ها؟ لا يدخل لك حاجة لا تحتاج إلى ركعتين قال ثم ليقعد بعد ذلك أو ليذهب. كأنني أنا الآن من خلال هذا النص وحديث جابر تدخل المسجد لازم تصلي. لازم تشوف الدرهمات يخرج. هذا وجه يفيد. جيت الدرهمات يخرج. أني متقصد لما ذكرت هذه العبارة ما أعرف انتبهتم وياه. أنا تقصدت ذكر هذه فيها. ها؟ نعيد كلامي. معليش أعيد للتثبت. عن أبي قتادة قال أبي قتادة صاحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال دخلت المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين ظهري الناس. قال فجلست فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منعك أن تركع ركعتين قبل أن تجلس؟ قال فقلت يا رسول الله رأيتك جالس والناس جلوس. وش راح نفعل؟ أنا أنتم جالسين ونروح نصلي؟ هو ليس من الأدب كأنه. قال فإذا دخل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم فلا يجلس حتى يركع ركعتين. وزاد في لفظ آخر ثم ليقعد بعد ذلك إن شاء أو ليذهب لحاجته. يعني مجرد تدخل للمسجد صلي ركعتين بعد كذا. جابر جاء ماذا؟ ليتقاضى. مش ايش اللي يبقى يمكث المسجد؟ جاي يدي في حقه من عند النبي صلى الله عليه وسلم الدابة اللي با حاله الناقة اللي با حاله غير دخل. قال له ماذا؟ صلي ركعتين. صلى اعطاه درهمته وجاء خارج. يعني لو كأن هذا يجب ان يكون اذا دخلت للمسجد لابد من ركعتين ولو كانت حاجة خفيفة وتخرج. هذا ما يبدو لي من خلال النصوص يعني. وهذه الألفاظ وهذا الفعل من النبي صلى الله عليه وسلم مع جابر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. كذلك يؤكد هذا المعنى مش المعنى اللي قلت من قبل يعني وجوب صلاة ركعتين عن جابر. قال جاء شليك الغطفاني يوم الجمعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب فجلس فقال له يا شليك قم فاركع ركعتين وتجوز فيهما ثم قال إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما. يعني هذا إذا كان الجمعة والإمام في خطبة وبعد زاد فيه يعني قالوا قم فصلي وبعد زاد يأكد ذلك بقوله إذا جاء أحدكم والإمام ماذا يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما. هذا تأكيد على الوجوب. وإلا قد نهى من لغى فلا جمعة له إذا قلت لصاحبك أنصت والإمام. وهذا يأمره بالانصراف عن ماذا؟ عن سماع الخطبة والنبي يخطب ليصلي لو لم تكن واجبة يفعل ذلك؟ ما يفعل ذلك. يعني هذا يؤكد الوجوب. وفي رواية قال وصليت؟ قال لا قال قم أو جلس. أنا قلت الحديث الأول ما فيش هذا المعنى هذا لكن هذا الحديث فيه هذا المعنى وزيادة أمره بالقيام بعد جلوسه وآداء الحق الذي يجب. يعني لا يفوت حق المسجد بجلوسك يجب متى تفطنت تقوم فتصلي. قال أبي سعيد يرى هذا الوجوب رضي الله تعالى عنه وارضاه. قال عن أبي سعيد قال كان مروان يخطب فصلى أبو سعيد فجاءت إليه الأحراس ليجلسوه. رجل يخطب وهو ماذا دخل المسجد ماذا فعل؟ قام يصلي فأبى حتى صلى. فلما قضى الصلاة أتيناه فقلنا له كادوا يفعلون بك غفر الله لك. قال لن أدعهما أبدا بعد أن سمعته من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إيش معنى هذا؟ إيش حرص جاي شد وحبوا يجلسوه وقائم يصلي. معنتها يرى هذا الوجوب. في أثر آخر عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه قال له ألم أرى صاحبك إذا دخل المسجد يجلس قبل أن يركع؟ قال ابن النضر يعني بذلك عمر ابن عبيد الله ويعيب ذلك عليه. يعني عندما يراه يدخل لا يصلي ويعيب ذلك عليه أيعيبه على من؟ على نفل. لا يعيبه على نفل. هذا أبي سلمة بن عبد الرحمن التابعي أنه يجلس داخل المسجد قبل أن يركع. قال يحيى قال ما وذلك حسن وليس بواجب على رأيهم. فضل لبعض. قال الإمام البخاري رحمه الله باب الحدث في المسجد. ثم قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه الذي صلى فيه ما لم يحدث تقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه. قال رحمه باب الحدث في المسجد وأنا لا أرى هذا التبويب يوافق الحديث لأنها قال باب حكم الحدث في المسجد. هذا ما لم يحدث. نعم الحديث ما لم يحدث. واضح تبثل معي ولا لا؟ قال باب الحدث في المسجد أي باب حكم الحدث في المسجد. قال نجيب الآن النص بين يدينا باش نفهموا ليه. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي الجناد عن الأهرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه الذي صلى فيه ما لم يحدث تقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه تتوقف على اللهم اغفر له إذا أحدث ويستطيع البقاء ماذا في المسجد. يدل على شيء إذا أحدث أحدكم إذا فرط قال ما الحدث قالوا ضراط أنفسه ليس فيه منع لم يمنع النبي منه جواز الحدث لا يعني إذا ما حكم الحدث في المسجد نعم طيب جدا طيب جدا هو جاء يأتي بما لا يجوز وبالجواز يأتي بالجواز هو جاء يبين فقط علاقة الحدث بالملائكة هو هذا ظاهر النص أن النص جاء بعلاقة الحدث بالملائكة يعني هذا مقصود به علاقة الحدث بالملائكة وهنا ليس فيه دلالة ممكن ببعيد نستفيد منه لما قال يحدث وأكثر الناس أكثر الشراح يروحوا قياسا على ماذا على النخامة ويمنعون أكثر الشراح في شرحه قاسوا الحدث على ماذا فالنخامة لأنه يؤذي الملائكة ولا دخل هذا في إذاية الملائكة هو الثوم والكراث الذي تتأذى منه الملائكة أما جميع الروائح الأخرى ليس لنا فيها نص أن تتأذى منه الملائكة عندنا الثوم والكراث وإلا سنمنع في الصيف جميع الناس من الدخول إلى ماذا إلى المسجد وصاحب اللي عنده الرائحة الكريهة واللي لابس ثياب خاصة أصحاب الصحراء يلبسوا لباسات اللي ما تستطيع حتى تصلي جنبه يعني من شدة الحرارة والعرق والهيم غير ذلك إذن هنا في من النص الذي بين إيدينا قال باب الحدث في المسجد المقصود بذلك حكم ذلك في المسجد ولكن هي جاءت ماذا الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه الذي صلى فيه ما لم يحدث ولهذا العلماء ماذا يقولون يؤثمونه ويوجبونه ماذا بالرائحة الكريهة يتأذى منهم تدمى هذا لا معناته هذا الحدث نص فيه جواز الحدث في المسجد ما كانش منع كلية نعم فضل هذا خاص في المسجد لا في المسجد وهذا الفضل هذا بالنسبة ليه أمرين اثنين الأمر الأول عدم الحدث والأمر الثاني في مصلاه الذي صلى فيه هنا في إشارة إلى المكان الذي صلى فيه لو يغير المكان لا يحصل له هذه الفضيلة يعني قوله صلى الله عليه وسلم ما دام في مصلاه الذي صلى فيه مقصد هنا مصلاه أي المكان الذي صلى فيه يعني ليس المقصود المصلى هو المسجد كلية يعني هذه الفضيلة يعني بمكثك في المكان الذي أنت فيه تبقى تحصل على هذه الفائدة لو تغير المكان تروح الفضيلة لا هذه الصبحة إذا قال نفس العبارة لا الآن ما أحضر تعرفني هذه الأمور ما أستحضر النص إذا قال في مصلاه الذي صلى فيه يبقى في مكان يجب أن يبقى في مكان لأن فيه تقيد في مصلاه الذي صلى فيه شيخ نعم شيخ الحديث فيها ذكر المسجد نعم الحديث هذا فيه ذكر المسجد انت الاشكاليه انتك من لفظ البخاري ولا كلامي انا شيخ كلامك شيخ كلامي انا من غير هذا اللفظ موجوده مش من غير هذا من غير هذا اما على تبي البخاري هذا الامر هذا بشان اما من غير هذا اللفظ فيه انه كان في المسجد اذا جاء احدكم المسجد ثم صلى ثم جلس يذكر الله في هذا في مصلى الذي صلى تقول اللهم اغفر له وارحمنا اللهم ارحمه تفضل شيخ نعم تجب عليه صلاه الجماعه وله مصلى في البيت هذا نعم لا لا هذه كان المسجد تسجيلها كاين افعال خاصه بالمسجد هذا ممكن في المصلى قول يا مصلى المقصود به قلت لما ذكر المسجد في سياق الحديث هذا ذكر المسجد يعني فيه أن ذكر المسجد مطلوب ثم والذهاب إلى المسجد مطلوب، ليس في هذا. كمن جاء المسجد وصلاة صلاة فضيلة ساعة الجمعة لا بد أن يكون داخل المسجد، يحصل عليه من داخل المسجد. لكن لفظ لا يمنعه أن ينقلب إلى أهله إلا الصلاة، هذا هو خاص المسجد هنا. هذا هو اللفظ الألفاظ التي ينبعه الناس إلا الصلاة. نعم. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب بنيان المسجد. وقال أبو سعيد: كان سقف المسجد من جريد النخل، وأمر عمر ببناء المسجد وقال: أكن الناس من المطر، وإياك أن تحمر أو تصفر فتفتن الناس. وقال أنس: يتباهون بها ثم لا يعمرونها إلا قليلا. وقال ابن عباس: لتزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى. ثم قال: حدثنا علي بن عبد الله قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم ابن سعد قال: حدثني أبي عن صالح بن كيسان قال: حدثنا نافع أن عبد الله أخبره أن المسجد كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مبنيا باللبن، وسقفه الجريد، وعموده خشب النخل. فلم يزد فيه أبو بكر شيئا، وزاد فيه عمر، وبناه على بنيانه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم باللبن والجريد، وأعاد عموده خشبا. ثم غيره عثمان فزاد فيه زيادة كثيرة، وبنى جداره بالحجارة المنقوشة والقصة، وجعل عموده من حجارة منقوشة، وسقفه بالساج. قال رحمه الله تعالى: باب بنيان المسجد. قال أبو سعيد: وقال أبو سعيد: كان سقف المسجد من جريد النخل، وأمر عمر ببناء المسجد وقال: أكن الناس من المطر، وإياكم أن تحمروا أو تصفروا فتفتنوا الناس. يعني هذا كله دليل على أن بنيان المسجد، فيها دلالة على بنيان المسجد. والأصل فيه يذكر قصة التي بنى فيها الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا؟ مسجده. لكن مع ذلك هذه المعاني موجودة داخل بنيان المسجد، لأنه قال: كان سقف المسجد من جريد، أي مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال عمر: لا تحمر. وقال أنس: يتباهون بها ثم لا يعمرونها إلا قليلا. وقال ابن عباس: لتزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى. يعني هذا كل ليبين الإمام البخاري الكيفية التي يجب أن يكون عليها بنيان المسجد، يعني ليس فيها شيء يفتن الناس. ثم قال: حدثنا علي بن عبد الله قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال: حدثني أبي عن صالح بن كيسان حدثني أبي صالح عن صالح بن كيسان قال: حدثنا نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أخبره أن المسجد كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مبنيا باللبن، وسقفه الجريد، وعموده خشب النخل. فلم يزد فيه أبو بكر شيئا، وزاد عمر. يعني هذا دليل على أنه بني على عهد رسول الله، وهذا بين بنيان المسجد، أي كيفية بناء المسجد. ثم وزاد وعم فيه عمر وبناه على بنيانه على عهد رسول الله باللبن والجريد، باللبن والجريد، وأعاد عموده خشبا. ثم هذا كل فعل عمر، يعني مشى على النمط الذي كان على سبب. ثم جاء عثمان ثم غيره عثمان فزاد فيه زيادة كثيرة لكثرة الناس في زمانه، وبنى جداره بالحجارة المنقوشة. المقصود بالمنقوشة شيء ليس فيها نقص، المقصود مربع، يعني تكسر حتى تكون مستوية، هذا المقصود بالمنقوشة. ليس معناها فيها زينة، يعني حتى لا يفهم منه أن زينها، إما أن قديما كانت الحجارة توضع ماذا مثل ما هي في حد ذاته، لكن لما هو بنى عثمان يعني سوى الحجارة حتى تكون متساوية في هذا. هذا المقصود بها المنقوشة، وليس التي فيها زينة، أن هذا لا يفعل، لأن سيشغل الناس بالحجارة والقصة، نوع من الشيء الذي يشد الحجارة. وجعل عموده من حجارة منقوشة، كذلك جعل العمود مثل ذلك منقوشة، وسقفه بالساج، نوع من الخشب. يعني شغل عثمان بن عفان أراد أن المسجد لما وسعه توسعة كبيرة أن لا يعاد بناؤه ماله مرة أخرى، فعل هذه الأشياء هذا حتى يطول الأمد بالناس ولا يحتاج إلى بنائه مرة أخرى. وهذا فيه بالتبويب البخاري لبيان بناء المسجد. نعم، فضل. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب التعاون في بناء المسجد. ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. ثم قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد العزيز بن مختار قال حدثنا خالد الحذاء عن عكرمة قال لابن عباس ولابنه علي انطلقا إلى أبي سعيد فاسمعا من حديثه فانطلقنا فإذا هو في حائط يصلحه فأخذ رداءه فاحتبى ثم أنشأ يحدثنا حتى أتى على ذكر بناء المسجد فقال كنا نحمل لبنة لبنة وعمار لبنتين لبنتين فرآه النبي صلى الله عليه وسلم فينفض التراب عنه ويقول ويح عمار تقتله الفئة الباغية يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار. قال يقول عمار أعوذ بالله من الفتن. قال الإمام البخاري باب التعاون في بناء المسجد لبيان حكم التعاون في بناء المسجد. قال وما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون هم خالدون إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. يعني المعول على الآية على كلمة يعمر. ما كان للمشركين أن يعمروا هذه الكلمة عليها المعول. فإذا كان المقصود بالعمارة هي البناء فلائق أن يكون الحكم والآية في هذا السياق. وإذا كانت العمارة هي الذكر والعبادة والطاعة فلا تساعد على ذكرها في هذا الباب. واضح؟ والظاهر من سياق الآية والله أعلم وما ذهب عليه بعض أهل التفسير أن المقصود عمارتها بالعبادة للبناء، لأن بيت الله كانت ماذا؟ مبنية. مسجد الحرام كان مبني، وإنما قصد عمارتها أي الأعمال فيها، لأن قال بعد ذلك ما كان للمشركين أن يعمروا هي مساجد الله أي مسجد الله أي مسجد الحرام شاهدين على أنفسهم بالكفر. معنتها دليل على أن عمارتهم للمسجد كانت من للأصنام وليست لله، وإنما عمروها بماذا؟ بعبادة ماذا؟ الآلهة التي وضعوها 360 صنم يعبدونها. فتصبح المقصود يعمروا أي بالعبادة والطاعة، فيصبح ذكر البخاري لهذا غير سليم، إلا إذا حملنا يعمروا أوسع من ذلك المقصود بها البناء مع عمارتها، فهنا نمشي يصبح ذكر الآية ماشي. يعني إذا حملنا العمارة علىنا على هذا المعنى تمشي، فيمشي يصبح الآن الدلالة من النص إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. يعمر مساجد الله من آمن أي جماعة يتعاونون على بنائها، فيكون موافق مال في الباب باب التعاون في بناء المسجد. يصبح لما ذكر إنما يعمر وحمل لفظ يعمر على ماذا؟ أعم من العبادة، والظاهر أن المقصود ظاهرا العبادة والله أعلم، وهذا المعنى قد يشمله. نعم. يمنعون لا لا أن يبنوا المساجد هم لا يبنوا كافر ولا أي إنشاء. أنا قلت لك الآن أنا بالنسبة لي قلت لك هذا المعنى الذي قصده يعمر المقصود به العبادة والطاعة، وأما البناء في حد ذاته الأصل فيه يبنيه المسلمين، فإذا احتاجوا إلى يد عاملة غير مسلمة جاز ذلك ما فيش حتى إشكالية. وإنما المقصود بهنا البناء هو بناء المسجد، لأن المشركين إذا بنوا مسجد يبنونه لماذا؟ لشركهم. ولهذا قال لا يتكلم عن البناء في حد ذاته ويتكلم عن المسجد على ماذا؟ على المسجد الحرام. وهم الذين قائمين على هذا. ولهذا جاءت النص مبين أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام. ما معنى عمارة المسجدان؟ القيام فيه والصلاة والاعتكاف وغير ذلك، يعني كأنها ماشية في نفس المعنى تاع هذه الآية. سقاية الحاج أي مساعدة الحجاج، وعمارة المسجد الحرام بالعبادة والطاعة أولى من الجهاد في سبيل الله، دليل على أن معنى العمارة هو العبادة والطاعة. فأجعلتم جعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل. فهنا لا يستويان من كان معتكفا في المسجد قائما العبادة مع من يجاهد. فهذا يزيد يأكد أن معنى العمارة هو العبادة وليس المقصود به البناء. ومسجد الذي كان في إبراهيم كان مبني من وقت إبراهيم، فهذا هو ثم بنوه قبل موت، زادوا فيه ما زادوا وأنقصوا فيه ما أنقصوا، هذا ما عندنا في هذا. نعم. القرطبي ذكر قراءة إنما يعمر، قال من معانيها يعين على عمارتها، يعين على عمارتها، المعاني أن يعمر، لا يعمر أن يدعو إلى أن تتعمر، معنى هكذا أنا أقول خلاف القرطبي يعني. لأنه في معنى واحد آخر، يصبح المعنى ماشي في ما في تصبح الآية الأولى والثانية في مصب واحد، يعمر ويعمر بمعنى واحد، يعمرها بالدعوة إلى أن يصلوا فيها الناس ويقوموا بالعبادة وغير ذلك، وتصبح المعنى ماشي في مساق واحد. الله يبارك فينا. قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد العزيز بن مختار قال حدثنا خالد الحذاء عن عكرمة قال لابن عباس ولابنه علي، ابن عباس نشئ ولد من البداية على ماذا؟ على طلب العلم. انطلق إلى أبي سعيد فاسمعا من حديثه. هذا تعرفوا منهجية طلب العلم عند الصحابة، ما قالش انطلق إلى أبي سعيد وخذا من فقهه من حديثه. لماذا؟ لأنه هو سلك نفس الطريق. بعد وفاة الرسول ماذا فعل ابن عباس؟ من جملتهم على ما أظن غير قصته وقعت مع أبي سعيد، خرج له فكان يتحساب ترى مع من كان ذلك قصة؟ ها؟ ها؟ عزيز متأكد؟ شوف شوف تشوف عبت بشوف مصدرك هل تشوف الرياح؟ من يستطاع؟ قال كيف أنت يا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم لو قلت لي لأتيتك؟ يعني هنا حتى يدرك طالب العلم المنهجية التي سلكها ابن عباس في طلب العلم وأوصلته إلى أن أصبح له كرسي في المسجد، ألا وهو ماذا؟ جمع حديث رسول الله. فلما جاء من الطلبة بعده ممن يحتاج إلى طلب العلم وهو عكرمة وهو من أتباع طلبته، قال اذهب إلى أبي سعيد فاستمع منه. وهذا منهج الصحابة في أخذ العلم عن أهل العلم وضبطهم، ما فيهمش حسد بشير بالطالب ما يخليش يتعلم عند واحد ولا يروح عند واحد ولا يفعل ذلك إلى غير ذلك من الفساد الذي هو عليه اليوم الجماعات. إذن فهذا فيه دلالة على منهجية طلب العلم. قال اذهب إلى أبي سعيد قال فسمع من حديثه. قال فانطلقنا فإذا هو في حائط يصلحه فأخذ رداءه فاحتبى، ثم أنشأ يحدثنا حتى أتى ذكر بناء المسجد فقال كنا نحمل لبنة لبنة وعمار لبنتين لبنتين، فرآه النبي فينفض التراب عنه ويقول ويح عمار تقتله الفئة الباغية، يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار. قال يقول عمار أعوذ بالله من الفتن. وهذا في إخبار بما سيكون، ورض الصحابة بقدر الله ولا يفرون من قدر الله. قال وي أنا أعوذ بالله من الفتن، وهو يخبره بأنه ماذا سيقتل يعني. هذا فيه أن فيه تخويف، لو كان في زماننا نحن اليوم من الجماعة اللي يتكلمون يقول لك هذا كيف يخوفه ويقول لهم مثل هذا الكلام ويدب في نفسه الرعب وغير. لا لا لا لا، لما كانوا رجال راضين بالقضاء والقدر وعارفين أن الأمر بيد الله كان الأمر كبع أكثر من ذلك. قال الإمام البخاري رحمه الله باب الاستعانة بالنجار والصناع في أعواد المنبر والمسجد. ثم قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز عن أبي حازم عن سهم قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى امرأة أن مري غلامك النجار يعمل لي أعوادا أجلس عليهن. ثم قال حدثنا خلاد قال حدثنا عبد الواحد بن أيمن عن أبيه عن جابر أن امرأة قالت يا رسول الله ألا أجعل لك شيئا تقعد عليه فإن لي غلاما نجارا قال إن شئت فعملت المنبر. قال البخاري هذا الباب يعني هو بنفس الأول بنفس المعنى التعاون. واضح الباب هذا باب التعاون في بناء المسجد مطلقا. والباب الأول باب بنيان المسجد ذكر الحجارة وذكر الحديد وذكر الأخشاب وذكر شيء معناته هذا كله داخل ماذا؟ داخل التعاون. لكن أراد منه أن يضيف شيئا آخر زيادة ولو يكون الشيء يعني لعلي أجد مخرج البخاري كأنه ولو كان في ذلك نوع من الصناعة والتزيين الذي لا يخرج على الزينة شرعية. واضح الحال؟ يعني لما ذكر هذا باب هذا اللي باب التعاون هذا موجود في الباب الأول اللي قبله هذا اثنين موجودين لأن في تعاون مثل تعاون أمر الصناع وغير ذلك في أمر واحد في شيء واحد ما فيش إشكالية. قال فهذا الإمام بخاري رحمه الله في هذا ولكأنها باب الاستعانة بالنجار والصناع في أعواد المنبر. يعني الآن كأن هذا يدل على أن الصناعة تدخل جائز لأن وقت النبي صلى الله عليه وسلم ما كان ما استعان بمعنى في بناء المسجد إلا بالطين ولصق إلا بن ولصق. عثمان بن عفان ماذا فعل؟ نحت. استعان بماذا؟ بالنبي الصناعي يعني موجود. لكن كأن الإمام البخاري جاء بهذا الباب هذا يقول ولو كان في بناء المسجد نوع من دخول الصناعة وكما هنا تزيين شوية المسجد جاز ذلك. وذكر القصة التي ذكرها رحمه الله قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز عن أبي حازم عن سهل قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى امرأة مري غلامك النجار يعمل لي أعوادا أجلس عليهن. ثم قال حدثنا خلاد قال حدثنا عبد الواحد بن أيمن عن أبيه عن جابر أن امرأة قالت يا رسول الله ألا أجعل لك شيئا تقعد عليه فإن لي غلاما نجارا قال إن شئت فعملت المنبرا. يعني هذا في رواية أن هي المقترحة وفي رواية أن النبي مات أنا هو ونستطيع أن الجمع أن النبي ماذا فعل بعدما اقترحت قالها موري. يعني كأن جاء الأمر بعد ذلك أي بعد اقتراحها جاء الأمر من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وله هذه الحيثية لها قصة عجيبة شوية يعني. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن امرأة من الأنصار قال في رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ألا أجعلك شيئا تقعد عليه فإن لي غلاما نجارا قال إن شئت قال فعملت له المنبر. فلما كان يوم الجمعة قعد النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر الذي صنع فصاحت النخلة التي كان يخطب عندها فصاحت النخلة التي كان يخطب عندها حتى كادت تنشق. هذا حتى نثبت أن ما يأتي في الأسماء والصفات ومن صفة الله عز وجل تثبت كيفاش تصيحهم عنها الألسان لكم وهي ماذا؟ جماد. ونصدق بقوله تعالى جدارا يريد حاب يطيح هو حاب يطيح مسكين لازم تدير له سكوش ما يطيح هو حاب يطيح. أضاف له ذلك يعني هذا كله يعني الهدف من ذكر هذه الأشياء هذه حتى نسلم لله في الأسماء والصفات ونزيل كل تخيل. الذي عند المشبهة شبهه هذه تصيح واش عندها لسان عندها فم ما عندها كذا ما عندها شيء. قال نعم. فنزل النبي صلى الله عليه وسلم حتى أخذها فضمها إليه فجعلت تئن أنين الصبي الذي يسكت حتى استقرت. قال في رواية فبكت على ما كان هذا رواية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا يعني الجزع بكى لما فقد من الذكر. الله أكبر الله أكبر. إذن شوفوا انظروا إلى هذه القضية وكيف النبي صلى الله عليه وسلم يثبت أنها كانت ماذا فانتفعوا بالذكر الذي كان يقوله النبي صلى الله عليه وسلم فوقها. إذن دليل على أن كلام الله يؤثر ماذا ويصدق قول الله تعالى لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية. يعني حتى نزيل ذكر سبب ذكري لهذا حتى يطمئن الشيء اللي فيه ماله في المنهج الذي هو عليه. بكت صاعت والنبي يضم ويشكدها وإلى غير ذلك، ثم يقول هذه تأثرت بأنها ابتعدت عن الذكر. والله يقول ألم يأني للذين آمنوا هذه الروط هذا أن تخشع قلوبهم بالحجر. شجرة يا عباد الله، أسألك محمد شجرة يا عباد الله، وأنتم عباد وين رانا؟ يبنى الحجر والشجر يسلم على النبي، وهذا تبكي من بعدها عن سماع الذكر، وإحنا وين؟ الله يلطف بنا ويأخذ بأيدينا ونوصينا إلى ما فيه الخير. يعني تقصد ذكر هذه القصة كاملة في البداية فيها في صحيح البخاري وزيادة الإمام أحمد إن هذا بكى لما فقد من الذكر، بكت في رواية قال بكت على ما كان تسمع من الذكر، دليل على أن هذه الأشياء هذه تتأثر بكلام الله ويؤثر فيها كلام الله عز وجل. واضح هذا؟ ولهذا لما قرأ في رواية أخرى جابر قال حتى سمع أهل المسجد، حتى سمعه أهل المسجد، يعني مش يتكلموا هكذا، يعني أهل المسجد سمعوا ماله هذا البكاء وهذا الألم، يعني حتى هو يثبت في الأشياء هذه. وهذا يدل على أن الله إذا تكلم لا نحتاج بعد ذلك على أن نزيل الضفة عنه خشية أن يكون تكلم وله لسان وله كذا وله حبال صوتية وغير هذا، نثبت لله ما أثبته نفسه مع هذا الفارق الذي عندنا في هذه القصة. حجر يسلم عليه، والله إني لا أذكر حجر المدينة بمكة إذا مرت عليه يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم. إذن ولقد خلق الله مخلوقات، يحكي عن الأجهزة تكلموا بدون لسانهم. لا هذه كان سجلوا فيها، يعني تعترض عليك ما تقول كان مسجلة فيها، يعني لما هذه واحدة تتكلم بدون لسان. تتكلم بدون لسان، لا هذا سجلنا احنا فيها، يعني هي ما تتكلمش كلامك انت، قولها تكلم وحدها. لا لا قولها تكلم وحدها، كلامك انت مسجلوا فيها، انت اللي تتكلم مش هي. يا عبد الله كنت فيها يخرج الكلام من الشيخ يخرج كلام بدون لسان ولا يخرج كلام، يخرج كلام بدون لسان في الراديو في كذا، يخرج في كل شيء. أما هذه وعد، هذه وعدها. نعم أي اقرأ اقرأ. أخرج الحاكم في مستدركه قال حدثني عبد الله بن حسين القاضي بمرو قال حدثنا الحارث بن محمد حدثنا يزيد بن هارون أنبأنا جرير بن حازم عن يعلى بن حكيم عن عكرمة عن ابن عباس قال لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت لرجل من الأنصار هلما فلنسأل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنهم اليوم كثير، فقال وعجبا لك يا ابن عباس، وعجبا لك يا ابن عباس، أثر الناس يفتقرون إليك وفي الناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من فيهم؟ قال فتركت ذاك وأقبلت أسأل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن كان يبلغني الحديث عن الرجل فآتي بابه وهو قائل فأتوسد ردائي على بابه. ومنكم يدير الفعل هذا؟ يعني يسمع عنده حديث يروح يتوسد بابه ويقعد عند الباب. ومن هو؟ أوصى الله بهم بعده في أهل بيته، أوصى وصية أيضا. فضل فأتوسد ردائي على بابه يسفي الريح، يسفي الريح علي من التراب، يسفي الريح علي من التراب فيخرج فيراني فيقول يا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما جاء بك؟ هل لا أرسلت إلي فآتيك؟ فذكر الاحترام وذيك الوصية، مع أن هذا ابن عباس أصغر منه جنة، ابن عباس أصغر منه جاي يأخذ عنه العلم، ومع ذلك لما كانت وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو طلبتني لجئتك يا ابن عمي رسول الله صلى الله عليه وسلم. الناس اللي عظموا القدر وعدم. قال فأقول لا أنا أحق أن آتيك، أنا طالب علم وأنت عندك علم فأنا أحق بأن آتيك لأني محتاج إلى ما عندك من العلم. نعم. قال فأسأله عن الحديث، فعاش هذا الرجل الأنصاري حتى رآني وقد اجتمع الناس حولي يسألوني فيقول هذا الفتى كان أعقل مني. في البداية كان يثبت، بعد لا خور صبر وخذا واصبح يبحث عن الحديث، يبحث نفس الوصية التي ذكرناها، قال انطلق يا أبي سعيد فاسمع حلم الحديث. منهجية، منهجية واحدة. يوم من الأيام كنت مع الأستاذ بن مكي بدأ يتكلم عن مذهبية من مذهبية، قلت وأنا حبيت نعرف بقاطة الجيل الأول في مكة توفق، قلت جاوبني على هذه خلاص انتهينا، ما كان إمام مالك وما كان مذهبي وما كان شيء، وأصبحوا من العلماء جهابلة، كيف فعلوا ذلك؟ اكتفوا بماذا؟ بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما زادوا على ذلك. هذا كله فضل العيش مع السنة والبقاء معها والموت معها. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب من بنى مسجدا. ثم قال: حدثنا يحيى بن سليمان، حدثني ابن وهب، أخبرني عمرو أن بكيرا حدثه أن عاصم بن عمر بن قتادة حدثه أنه سمع عبيد الله الخولاني أنه سمع عثمان بن عفان يقول عند قول الناس فيه حين بنى مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم: إنكم أكثرتم، وإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من بنى مسجدا؟ قال بكير: حسبت أنه قال يبتغي به وجه الله، بنى الله له مثله في الجنة. قال الإمام البخاري: باب أجر من بنى لله مسجدا، كأنه يقول هذا باب أجر من بنى. حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال أخبرني عمرو أن بكيرا حدثه أن عاصم بن عمر بن قتادة حدثه أنه سمع عبيد الله الخولاني أنه سمع عثمان بن عفان يقول عند قول الناس فيه حين بنى مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. إرضاء الناس كيف فعل وغير منار مسجد الرسول وكيف كثر أكثر الناس ماذا الكلام في ذلك، وهو عنده في ذلك ماذا سلف وهو عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وارضاه. يعني هذا الناس كي كان عمر بن الخطاب واحد منهم ما عمر زاد ولا ما زاد؟ زاد في المسجد، ولا واحد من الناس تكلم، لأن عمر وما أدراك ما عمر. لكن عثمان رضي الله تعالى عنه لين طيب إلى غير ذلك، تجاسر الناس بعد ما ذلك في الكلام فقالوا ما قالوا. قال عند قول الناس حين بنى مسجد رسول الله: إنكم أكثرتم الكلام في ذلك، وإني سمعت النبي يقول من بنى مسجدا. قال بكير: حسبت أنه قال يبتغي به وجه الله، بنى له مثله في الجنة. من بنى الله مسجد بنى له مثله في الجنة، مع أن فعل عثمان ماذا زيادة وتوسعة في حد ذاتها، وأثبت أن هذا الأجر داخل حتى ماذا في التوسعة، ولو أنه هو زاد عليه وهدم المسجد كان بناه من جديد. يعني نعم. لا لا زاد فيه. كيف مشكلة هي مسجد قليل في زيادة ولا في الوعد القليل في زيادة المسجد؟ هو ما زال ما خالف ما فعله، لأن ليس لأن الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى قال في الباب الذي قبله: الاستعانة بالنجار والصناع في أعواد المنبر والمسجد. إيه هو حب يقول هنا لا إنكارهم قد يكونوا على ذلك، قد يكونوا من أعظم الأسباب في زمان عمر واحد يتكلم. نعم فضل. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب يأخذ بنصول النبل إذا مر في المسجد. ثم قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان قال قلت لعمر: أسمعت جابر بن عبد الله يقول مر رجل في المسجد ومعه سهام، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمسك بنصالها. قال الإمام البخاري: باب يأخذ بالنصول النبل إذا مر في المسجد، وهذا كل ما فيه إذاي المسلمين بحسب الحال، كان مسدس كان كذا يفعل ما يجب عليه فعله، هذا يعني ما كان في ذاك الزمان هو النصر. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان قال قلت لعمر: أسمعت جابر بن عبد الله يقول مر رجل في المسجد ومعه سهام، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمسك بنصالها. يعني هذا دليل على أن هذا الأمر النبي أمر له، وفيه جواز حكم المرور في المسجد، واضح هذا، وقد بينا ذلك في النصوص الأخرى لتبين لا بد من تحية المسجد فيها زيادة على هذا. شيخ يوجد نهي عن المرور في المسجد، هو باب الأول والثاني كيف باب المرور في المسجد، وهذا باب يأخذ بنصالي إذا مر بالمسجد، وكل فيه حكم واحد مرور في المسجد سواء كان بالنبل أو بدونه هو مرور في المسجد. وإنما أراد أن يقول من كان معه سلاح كيف يتعامل مع السلاح إذا مر به في هذا، ويستفاد منه ضمنيا حكم المرور في المسجد. هذا كذي يعني باب الأول هذا واللي بعده سواسي يعني، لكن يعني كان في هذا الجزئية الأولى يبين أنه إذا كان معه سلاح ويؤذي هذا السلاح الناس كيف يتعامل معه. نعم. وهذا الأمر ليس فقط في المسجد، حتى في الأسواق المسلمين لابد أن يأخذ حذره كما يأتي النص بعد. الشيخ وشرب غيره بين البابين في الحديث، الأول قال مر رجل في المسجد تسميت الضرخية يعني مروره كان داخل المسجد، يعني إحنا بنقول ضرب ضرخة من يحدي المرور. والثاني قال قال من مر في شيء من المسجد مش في المعنى يعني المرور كان يخذ من المسجد مش في شيء تترك زترك بعيد وحبت تطول لي. أنا عندي يقول مر رجل في المسجد، أي باب ما هو قال لك إذا مر في المسجد، وهذا باب المرور في المسجد. ما الفرق بين مر والمرور في المسجد؟ باب إيه؟ قال لك مر نحي إذا ظرفية، إذا مر في المسجد معناتها اتخذ المسجد ماذا طريقا فمر فيه. والثاني نفس المعنى المرور في المسجد، تأخذ المسجد طريق فيمر فيه بسلاحه. قال الإمام البخاري رحمه الله باب المرور في المسجد. ثم قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا أبو بردة بن عبد الله قال سمعت أبا بردة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مر في شيء من مساجدنا أو أسواقنا بنبل فليأخذ على نصالها لا يعقر بكفه مسلما. هذا المقصود به نفس نتاع الأول أنه يأخذ بسلاحه إذا مر، وهذا فيه جواز المرور في المسجد، ولكن فيه نهي عن النبي صلى الله عليه وسلم أن تتخذ المساجد طرق. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تتخذ المساجد طرقا إلا لذكر الله أو صلاة. احنا ذكرنا من قبيله يقعد أو ينصرف، فالمرور فقط بدون تحية المسجد لازم يقع فيها، هذا موافق لذكر الله أو صلاة، يعني يقع فيها هذه الصلاة واجبة إذا دخل إلى المسجد، فلا تكون طرقا. يعني في هذا كأن المسجد مر بأطوار، الصحابة من قبل مش كانت لهم خوخات، يعني يخرج من المسجد يروح لبيته، يخرج من بيته للمسجد خوخات، ثم عند وفاته أمر بسد كل مال خوخات إلا خوخة مال أبي بكر رضي الله تعالى عنه وأربعة، يعني حتى لا تتخذ المسجد في كذا، لأن هذا فيه إشارة بهذا الفعل، هذا فيه إشارة لخلافة أبي بكر الصديق بعده، فيبقى منه يدخل من البيت ويرجع في حد ذاته. فهذه يعني البخاري يتكلم في هذا الباب، هذا لما ذكره من أباب هو فيها جواز الأمور، له الحق في ذلك، يعني أن ما بوب له وسدل به فيه الجواز، إلا أن في هذا النص هذا يستفاد فيه حكم زيد عندنا نحن أنه لا يجوز أن أتخذ المساجد طرقا. نعم هذا هو، هذا بنا هو بنفس المعنى، هذا قلنا احنا من قبيل قلنا ليقعد أو ينصرف، لازم من صلاة ركعتين ينصرف، كأنه إذا دخلت المسجد يتحتم عليك صلاة ركعتين، سواء كنت مار أو جئت لحاجة أو لمكثن، فلا بد من صلاة ركعتين حتى تخرج عن اتخاذ، حتى تتخذ المساجد طرقات حديثية، وجينا بالمفروض بجلها من قبل. نعم. قال الإمام البخاري رحمه الله باب الشعر في المسجد. ثم قال حدثنا أبو اليمان الحكم بن نافع قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن ابن عوف أنه سمع حسان بن ثابت الأنصاري يستشهد أبا هريرة أنشدك الله هل سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا حسان أجب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم أيده بروح القدس. قال أبو هريرة نعم. قال الإمام البخاري باب الشعر في المسجد، باب جواز إنشاد الشعر في المسجد وليس في ما ذكر دليل من النص المذكورة فما قلنا من قبل، وأما من غير النص هذا من غير هذا الباب هذا في مسلم وفي غيره فيه ذكر مال المسجد، وإنما ما ذكره الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى ليس فيه هذه الدلالة، لأن قال حدثنا أبو اليمان الحكم بن نافع قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أنه سمع حسان بن ثابت الأنصاري يستشهد أبا هريرة أنشدك الله هل سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا حسان أجب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم أيده بروح القدس. قال أبو هريرة نعم سمعته يقول وليس فيه يعني ما يدل على جواز إنشاد الشعري في المسجد هذا النص. أما أن نبحث على أحاديث أخرى موجودة في حد ذاتها على ما أظن في صحيح مسلم أو غيره عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن عمر بن الخطاب مر بحسان وهو ينشد الشعر في المسجد هذا النص في صريح يعني. فلحظ إليه فقال قد كنت أنشد وفيه من هو خير منك ما أنشد منه. ثم التفت إلى أبي هريرة فقال أنشدك الله أسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أجب عني اللهم أيدك روحه قال اللهم نعم. واضح يعني للحاجة إنشاد الشعر جائزة. وفيه نهي عن نوع من الشعر في المسجد. عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البيع والابتياع وعن تناشد الأشعار في المسجد. لعل مفهوم أه؟ يعني فرق بين واحد واثنين تناشد تفاعل يعني طرفين تقول وانا نقول كم يدور واحد المسابقات والمشاجلات وغيره. إنشاد الشعر للحاجة جاز لأن الرسول قال ماذا؟ إذا ذكر الله القدس معناها لحاجة كان يذب عن من؟ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول له ذب عن رسول الله ومعك جبريل في رواية معك جبريل غير معناتها للحاجة مثل هذا الأمر جائز أن يفعله الإنسان في حد ذاته وفعله أحيانا لا ضر فيه لا يضير في ذلك. وأما تناشد الأشعار كما رام يفعل الآن عند السعودية مشهورة بهذا أنتم عزاريد في حفظ الشعر يجلسوا مجموعة من الطلبة اليوم عندهم الشعر ماشي في هذاك يقول البيت الشعر القافل تنتبه البيت يجيب منها راس البيت الثاني يعني يجيب الراس نتاعها البيت قال لام يبدأ بلام قال ميم يبدأ بميم عندهم شيء عزيز وهذا يسمى تناشد مال الشعر. وأما الإنشاد للحاجة فهو جائز والله أعلم. شيخ أسلام أنا خاص بحسان ما نقصك هذا كما وقع على النبي صلى الله عليه وسلم وقال أيدك بروح القدس قد يكون فيه مواطن وين نحتاج إلى مثل هذا وتحتاج المسلمين إلى مثل هذا الأمر هذا فيجوز فيه. في إنكار عمر لأنه هذا الأمر لم يجي على في عهد الصحابة نعم في إنكار عمر قال أبو هريرة اللهم نعم شيخ على الخصوص هل احتاجوا إليه؟ احتاجوا إلى الشعر الصحابة شيخ ما عندهم الأحاديث من يحتاج الشعر كله معناتها الآن لم يحتاج لأن هذا وقت الزمان النبي كين مشركين وكين يهود ينالوا ممن قالوا الشعر في أهل الرسول قالوا الشعر في الرسول استنقصوا منه كان يحتاج هذاك معروف عندهم ماذا أن قضية الرد الفعل تكون ماذا بالشعر لا بالحديث فهمت الآن؟ في الرد نعم حسب أن رد على اليهود وبعدها وش ولات؟ ولات الدولة المسلمة قهر كل أصحاب الشعر ولو هما محدثين أصحاب الشعر ما احتاجوش في ذلك إلى الشعر فهمت الآن والله؟ لما جاء هذا وين؟ عمر وين؟ في زمانه وين راح الفتحات وين راحت؟ مش من شعر يحتاجوا له عمر ماذا فعل الله يا رب الرحمن والدك ماذا فعل؟ فعل فعلة عجيبة جدا ما فعلها ما يفعلهاش حتى واحد ايش فعله نصيب انت مؤلفة قلوب نحاها قال خلاص ما بقاش الاسلام انتشر ما كانش مؤلفة قلوب ما الله رب السياب ومشي ارهاب طور في زمانه هي راح الاسلام بعيد ولهذا هو فكر ان هذاك النصيب تاع مؤلفة قلوبهم مازال فيهم كذا نجيبهم لينا مازال احنا في حاجين في حد ضعف ضوم خلاص معنا النصيب باقي شرعا لأن أثبته الله عز وجل لكن عمر من باب السياسة التي هو قال حبس هذا النصيب لسنا في حاجة إلى ماذا إلى مثل هؤلاء يسلم يسلم ما يسلمش رقطوا الطير بالسيف هذا ما كان بالسيف قوة مش بالسيف نعم واضح فهم الشيخ هذا وقت النبي شيخ الصحابة يعني زمننا شيخ اكثر من الشعر حتى الخطبه تعدي نصف الشعر بالترخيص يرخص يعني ما تكلم هذاك ما تكلمهاش عليه خلاص انا هذاك الناس بيروحوا بالشعر انا لا اعتبره خطيبا ايش تستدلون بمثل هذه القصص هل يصح قلت لك هذه الحاجه كي تأيد بروح القدس وتحتشي المسلمين ليه نقول لهم بعد هيا ذب عن المسلمين اما هو جاي بيت الشعر يبداه من اولها لاخرها خطبه كلها اشعار مش الفايده من ذلك تعرفوا قصة التوبة النصوح ولا لا؟ قال وبكى وبكى وبكى والناس كل تبكي حتى مات. قالوا له في أي مسجد؟ قال الله أعلم. بريك ولا يسموها يعدوا التوبة النصوح البريك توبة صادقة. توبة صادقة عندك تعرف آخر منه قصة التوبة صادقة. إيه تمسنا جلسة على واش عن رصيف ما كاش أمر مرفوع من مغري تلاقوا رسمه سيدنا فهد العود جلسة عن رصيف قال لنا بنصرف والناس رايحين فين وميت ويدير في طاس نتاعه. هذا كلام ناجح. احنا الان من اراد ان يعظ فيعظ بما وعظ به رسول الله صلى الله عليه وسلم. تمام انا لا استدل بمثل هذا. اما ان تمر هكذا من حين لحين داخل خطبه بيت شعر يعني مناسبه نتجوز فيها. لكن نحن في حاجة اليوم إلى رد الناس إلى الهدي النبوي صلى الله عليه وسلم. يعني لا نحتاج إلى مثل هذه يعني إلى مثل هذه الأمور اليوم. نحن في حاجة إلى من يعظنا بكلام الله وكلامه. قال وعظهم به كون به وقل لهم في أنفسهم ماذا قولا بليغا. يعني هذا يدل على أن اليوم نحن في حاجة إلى من يعيدنا إلى الهدي النبوي ولا سبيل إلى هذه. شوف الآن مثلا روح وين حبيت في المساجد واني ما نروحش بزاف انا راني دائما في الجراح يعني في باب الزوار دائما مسوس من ياتي بحديث القيامه والاخره واشراط الساعه وغيرها ويقراها على الناس كما كان يفعل الصحابه وما كان يفعل الرسول مع اصحابه. ولهذا نصب الناس اليوم في معجل عن التفكير في الاخره كليا. ما فيش ربط بالله وبالرسول وبالآخرة كلية. علاش أنا أقول دائما في هذا الباب هذا اللي هو خطيب نتاع الجمعة طبيب والطبيب يعالج بماذا؟ بالدواء النافع. والدواء النافع شوف كتاب والسنة الشجرة يا أخو جذع نتاع النخلة بقى لما كان يسمع من مواعظ من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكيف العباد لا تبكي والله لا يبكيهم ولا يردهم إلى الله والرسول إلا كلام الله وكلام الرسول. نعم واضح. نعم. قال الإمام البخاري رحمه الله باب أصحاب الحراب في المسجد. ثم قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة قالت رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما على باب حجرتي والحبشة يلعبون في المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم يسترني بردائه أنظر إلى لعبهم. ثم قال زاد إبراهيم بن المنذر حدثنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة قالت رأيت النبي صلى الله عليه وسلم والحبشة يلعبون بحرابهم. باب أصحاب الحراب في المسجد. كأنه يقول يخصص هذا الباب. وماذا قال الآن في الأبواب التي سبقت يأخذ بنصالها يفعل كذا يفعل كذا وهذا بخلاف ذلك. الأصل فيه ماذا يقول؟ باب اللعب بالحراب في المسجد باش يخرج من الإشكالية أنت يأخذ بنصلها وغير ذلك لأنه باب الحراب في المسجد. والحراب نوع من السلاح الذي يخشى منه أن يسيء للمسلمين. إذن الأصل فيه يعني حتى تخرج الإشكالية أن هذا الناس دخلوا بها خصيصا مالا للاعب. ولهذا قال في رواية حتى يعلم اليهود أن في ديننا فسحة. ثم قال رحمه الله حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة قال رأيت رسول الله يوما على باب حجرة والحبشة يلعبون في المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم يسترني بردائه أنظر إلى لعبهم. يعني وهي تنظر إلى لعبهم هذا لا يوجد دلالة على ما ذهب إليه لكن النص الثاني هي نفس الراويات وفيها نفس المعنى. يعني زاد إبراهيم بن المنذر حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة قالت رأيت النبي صلى الله عليه وسلم والحبشة يلعبون بحرابهم أي داخل المسجد يلعبون بذلك. ولهذا في بعض ألفاظ الحديث يقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم خذوا يا بني إرفدة أفدة حتى تعلم اليهود والنصارى أن في ديننا فسحة. يعني قال حتى يعلم اليهود أن أعيادنا فيها مات فسحة. هذا يعني باب جواز هذا اللعب بالحراب في المسجد. ما تفضل في العيد يلعبوا الحبشة ايش هي واحد مخلص ثاني كلمت على الأنوش أناشيد غير جزء شرع جاي جاء تحوى خلقت الأبواب كلها. إذن يا شيخ ولا والحيدان؟ قلت له قولي جمل أنا الحديث. إيش قاعد يقول؟ ما هو الجواب جمسة؟ لو حبي يدخل الحيدان في ماذا؟ في الإنشاد. يشري الجمل شو؟ إيه فقلت له أنا ما ليش؟ قولي أنت جمل ده كده نتعلم الحيدان ونحديك برك خلاص نحط عليك السلعة ونروح. إذن هذا خاص بالجمال حب يقول وصفه مش يجوز شيء أصبح أن يكون حيوانا مش يجوز شيء في حد ذاته هذه والله إذن الحبجة إذا بيت ولي حبشي فضل ماذا على أبو بكر الصديق ولا عمر الخطاب ولا عبد الرحمن بن عوف ولا أثنى حتى يعلم أي نعم الله فضل. قال الإمام البخاري رحمه الله باب ذكر البيع والشراء على المنبر في المسجد. ثم قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن يحيى عن عمرة عن عائشة قالت أتتها بريرة تسألها في كتابتها فقالت إن شئت أعطيت أهلك ويكون الولاء لي وقال أهلها إن شئت أعطيتها ما بقي وقال سفيان مرة إن شئت أعتقتها ويكون الولاء لنا. فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرته ذلك فقال ابتاعيها فأعتقيها فإن الولاء لمن أعتق. ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر وقال سفيان مرة فصعد رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فقال ما بال أقوام يشترطون شروطا ليس في كتاب الله. من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فليس له وإن اشترط ما أتى مرة. قال علي قال يحيى وعبد الوهاب عن يحيى عن عمرة وقال جعفر بن عون عن يحيى قال سمعت عمرة قالت سمعت عائشة. رواه مالك عن يحيى عن عمرة أن بريرة ولم يذكر صعد المنبر. قال الإمام البخاري باب ذكر البيع والشراء على المنبر في المسجد. معنى باب جواز ذكر البيع والشراء في المسجد فلا تفهم منه جواز ماذا؟ البيع والشراء، وإنما ذكر هذه الأحكام الشرعية أحكام البيع والشراء في المسجد. ثم قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن يحيى عن عمرة عن عائشة قالت أتتها بريرة تسألها في كتابتها فقالت إن شئت أعطيت أهلك ويكون الولاء لي. قال أهلها إن شئت أعطيتها ما بقي. وقال سفيان مرة إن شئت أعتقتها ويكون الولاء لنا. فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرته ذلك فقال النبي صلى الله عليه وسلم ابتاعيها فأعتقيها فإن الولاء لمن أعتق. ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر خطيبا وقال يعني الآن إذا فيه حكم شرعي في بيع وشراء يمضيه الإنسان ولا يبالي. قال اشتريها وأعتقيها فإن الولاء لك ولو قالوا ما قال. يعني إذا كانت الأحكام الشرعية تعرفها وقائم عليها وقل بها لحسن وجن لا تحتاج لأنك تمضي في الحكم الشرعي أنت ولا بقال اشتريها وأعتقيها فإن الولاء لمن أعتق. لكن قام على المنبر لزيادة ماذا؟ بيان. يعني أولا أعطى الحق لعائشة قالها اشتريها وأعتقيها فإن الولاء هذا حكم شرعي الولاء لمن أعتق فلا تبالي بهم يشترطوا وش يشترطوا ثم لا بد من بيان هذه الأحكام ماذا للناس. قام على المنبر صلى الله عليه فلما جاء رسول الله قال ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال سفيان مرة فصعد رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فقال ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله. من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فليس له وإن اشترط مئة مرة. يعني يكرر الشرط يكرر كأنه صفر لا شيء. يعني كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مئة شرطا. وهنا يأتي دور الرجال إذا حب يتزوج المرأة اشترط عليه ما يعددش لا يبالي بها ويعدد توكلا على الله وثقة بما عند الله عز وجل وليس خوفا وخشية وغير ذلك. قال وإن كان مئة شرط حتى تكتب لك في العقد الزواج أشترط أن لا تتزوج علي. قال فمثنى وثلاثة ورباع. ربي قال مثنى وثلاثة ورباع وش يبقى لا تشترط هي مع رب العالمين. قال شرط هنا قبل هو أه؟ لا يجوز له أن يقبل. لا يجوز له أن يقبل. ها؟ شون؟ لاعتداد به. قال الرسول كان 100 مرة اشترته فذاك العقد الزواج، يقول لا تتزوج علي لا 100 مرة تعودها بينشون. شكون؟ لا لا لا لا لا تشترط هي، ما تشترط، لا تشترط، ما يقبلش الشرط هذا، قالها اعتقيها على هذا، هو نفسه هو هذا، هذا هو هذا. ولا عندك نص هنا ونص هنا بعد آخر، وبحمده سبحان الله العظيم. إيه أنا زدت عليك كثير دور سبحان الله بارك، نقول سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله أكبر. ما يدل حق أولي لا لا تشترطه، هذا كان بعد ما تزوجش عليه ما تزوجش أنت. أما إذا اشترط قل هذاك الشرط نحي لا اعتداد به شرعا. أنه لا يلزم بهذا الشرط، لا أنه لا تشرط، لا تعتدوا به. قالها روحي افعلي، هو غير ملزم بهذا الشرط. إيه أنا نتكلم على الرجل اللي ما يرضاش به. شيخ حتى لو راضي وحد حد باب الدار معه عادي، هذا بعد كين مسائل أخرى يعني نتكلم. بعد نتكلم على أشياء أخرى، بعد تقولي تسب أنت عيب عليك، أعطيتني كلمة وماكش راجل، وش راح تدير؟ طلق ولا وش راح تدير يا راجل؟ خاف ربي يعني طويل شوية قدامك، وش ما عندك بنت خب، فهمتني وين أنا باذهب؟ هذا خلاص. لا لا لا لا لا أنا أبين ليش، لأن كل كلمة تقولها لها تبعتها، معناتها لو تقر بذاك الشرط من بعد التقدير تقول لك هاب هاك مبين، وش راح تقول انت؟ لعبتها، تقول لك ايوه شرعا كنت تبين لي من الاول، قل هذا امر خاص بي انا مش خاطي انت من حسابك. الاهل بدات تشترط تشترط، قلت اشوفها الاولى مش هذه الاولى قالت لي من شروط كيف راح نخطبها، قلت لي لا تتزوج عليها، قلت لها هذا امر خاص بالرجال، قل لها كان معايا اخوها جالس، قضايا خاصه بالرجل، دوك واش راح نقول لك؟ بس نقول لك كلام بالك ما يليقش، مش راح تقول لأختك اي ما لي استفيد به الشروط ماذا اللي هي موافقه للشرع، من مخالفه الشرع لا ما يلزم مخالفه. شرط ليس في كتاب الله، الاصل في الرجل ان يعدد، لا تشترط عدم التعدد، هي تتزوج به هاوليها مالك، هي الاصل فيها عندها مال ربوع ذوك اديته 100%، اذا كان عرفت كيف تمشي وكيفاش تربطوا او تربط مسكين والله يحفظها ولا يسلك واحد، وإذا أمر آخر فأمر آخر، يعني هذه أمور شرعية لا بد أن ندركها، وأنا أشرت خصيصا لهذا الموضوع هذا لما تقن وصلنا للشروط هذا، فأي شرط ليس في كتاب الله مش طالب، عندش حق في الشرط. الأصل أنه يبقى في سعر، ها؟ الأصل أنه يبقى في سعر، إن شاء الله. أما شرطها سيقيد ويحصره. شرطه من ناحية ماذا؟ من ناحية كلام الناس. شوف عثمان بن عفان يا أخي قال الناس ما قالوش، كانت له عطاء قتل المنافقين كان لازم ولا لا؟ كان لازم قتل المنافقين. رسول قل محمد يقتل ماذا؟ كاين بعض الأشياء اللي هي لازم الإنسان يراعيها، مثل لو كان نكتب ونمضي وغير هذا وتكون عندك مكانة راح يسبوك ويلعنوك ويديروها بزع ما أعطانا الكلمة ودار النبدة وباباها ويماها وجدها وخالها وكل شيء. ونقول عود شرطي هذا على شرطها في الزوجة في هذا المتعدد، لا اعتداد بهم ملغى، لأنه يلغي أصل القرآن يتعارض مع كتاب الله، لأنه وضعه في سعة هنا إن شاء عدده وإن شاء لم يعد، وهي قتلة ضيقت عليه، واللي يحب يدخل داخل قفص له ذلك، والبلبل قال حريتي لا تشترى بالذهب، هذه قرفها ولا نفسها نتولى ولا ذلك وش من راحت ذكري هذا خلي كنت أنا نقرأ لما كنا نقرأ وإحنا رانا بلبل إحنا بلبل إحنا لا نريد أن ندخل داخل الأقفاص. وقال له حريتي لا تشترى بس انتاك أنا من إجراضي أمشي الأمام يا هذا باب الفائدة العلمية فقط، وإلا الرجال تاع اليوم ساكين يعني شكون هذا؟ ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. لا لا كاين بعض الامور اللي يعني كتب عليكم القتال احبط اعمالهم، مالك هنا صعيب هو راح بعيد هو، لا لا عدد ولا ما عدد شو؟ ها مش مزوج ولا مزوج؟ مش معدد، ما تقولش احبط اعمالهم ما تقولش كذا مغلوب ذوك الان، ما عاد نشوفوك الايام تبين قال الرجل هنا عند جلاله الحلقوات كرهوا ما شاء الله فأحبط أعماله. هذه لازم تدرك الأحكام الشرعية. كنت في موطن ما تكلمت على اليسر أنا قديما كنت مدرس والآن عندما ندرس قسمت اليسر إلى قسمين. كان يسر فقهي صلاة قاعد على النص من صلاة القاعد وصلاة مضطجع على النص من صلاة القاعد. هذا يسمى يسر ماذا؟ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. هذا يسمى اليسر الفقهي وين المولى عز وجل راعى أحوال الناس. وهناك يسر إيماني عقدي يعني الأمور صعبة تسهل. قال المولى عز وجل وإنها لكبيرة مش كون هي صلاة إلا على الخاشعين مش بلاد ما أصبحت يسيرة ما أصبحت كبيرة. هكذا كتب عليكم القتال وهو كره لكم. هذا ابتداء في الناس المبتدئين. وأما صحابة رضي الله تعالى عنه بعيد عبد الله بن عمر لم يبلغ بعده. أخرج الرسول واحد من الصحابة البالغين يقول بالجهاد تعال قام عبد الله قال أرأيتك هذا الذي أخرجته وشلت أنا أسرعه كتب عليهم قتلوا. قالوا شفت هذا اللي خرجته وعبد الله بن عمر لم يبلغ بعده قال هذا اللي خرجته أنا أسرعه. ما معنى هذا؟ أهليتي للجهاد أكثر منه هاي كتب عليهم قتلوا لكم. قال أرأيتم قتلتم أين أنا؟ عنده تمرات قرب الجنة وإلى الله العقيدة غيرت كيانهم. يتترس على الرسول يقول فداك والنبال مرأة ماذا فعلت اسمهم أم عمارة ماذا فعلت؟ كانت تدافع على الرسول ضربها الكافر فشق ماله كتب هذا في قوتها نضربها لك كسرها بقطعها لك امرأة. وهذا من أجل علاش البعد عن الجانب الإيماني والجانب العقدي. هذا من إيمان وش يقول لهم؟ يقول لك في أيام الجهاد لابد من ماذا؟ من نشيد وترفيه. والمولى عز وجل قال في أيام الجهاد شو؟ فإذا لقيت فاذكروا الله ها؟ قول آية إذا لقيتم فئة فاثبتوا فاثبتوا واذكروا الله. واش من نشيد قال هي واش من نشيد الضم هي والعوج راحوا بعدون على ربي خلاص. المصريين لما جاب ضربة تاع سيناء وغير هذا حتى انهم كلهم مغني ودعوة ورايحينهم واللي هو الضارين مروا داروا فيهم مروا راح انت. اذا هذا كله راجع الى الجانب الايماني العقلي واثاره على حياة الانسان المسلم. مهما كانت صعوبة الاشياء اذا قوي الايمان يسهل على الرجل أن يعدد. يوم من الأيام أنا كنت لا أتكلم عن التعدد والله كلمة سابقا قبل ما نعدده كنت ما أتكلمش علاش خشية أنا يسمعوني نعدده كل الناس يحبوا يتزوجوا ويقول لي كاو الشيخ راهو مش هنا كنت لا أتكلم كل شيء دائما زوجة ظن الناس أنا شيخ العيد خلاص مجتهد يعدد طايع فيها سموه أنا عدكم يعوم دار لا فاهم. يوم دخلت البيت نجد زوجتي مع زوج أخواتي تكلموا على واحدة مرأة عدد لها رجلها وديك فاجرة وديك فاسقة دات الرجل هربت بالرجل. قلت لها والله الذي لا إله إلا الله من اليوم الحديث يكون فيه ريحة التعدد تبعد على 2000 كيلومتر يعني تبغى تشم الريحة من 2000 كيلومتر تتعدد والله لا أذكرنها لأن أصبحت رؤية ماذا تاع الكفار مش هربت بالرجل يا سيدي. هذا حق من حقوق الله عز وجل أعطاه له. هذا كلام طعن في من؟ في امرأة مسلمة في رجل تقي. بعد نهار قالت واحدة رجلها جبت واحدة خبيثة قالوا الخبيثات والخبيثين وانت راكي متزوجة بواحد قال هاشي قال هاشي شي انا قاعد كيف كيف انا وانت هاي لا قالت متزوجة بواحدة خبيثة ما تصلحش كذا وكذا قيل الموضوع عجل يقول الخبيثات صافي فينا وخبيثون الخبيثات وانت واش راك دايره معايا يا اخي من زوجة بيا بعد راك دي لعقة دوك خرجي نفسك نخرج انا ودخل الاخر دخلتني راكي داخله انا ما كان حكم الله ولا لا. اذا هذا هو المقصود بهذا. انا اللي يهمني اكثر شيء هو هذا اليسر الشرعي وهذا القيام على الشرع يغير النظره في كل شيء تصبح الامور ماشيه على احسن مراه. ولهذا قال وان كان 100 مره يشترط ويشترط ويشترط لا اعتداد عليه. قال علي قال يحيى وعبد الوهاب عن يحيى عن عامرة نحو قال نحوه وقال جعفر بن عون عن يحيى قال سمعت عمرة قال سمعت عائشة رواه مالك عن يحيى عن عمرة أن بريرة ولم يذكر صعد المنبر وسبحانك الله الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله أجمعين.